إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخيرته من خلقه، أدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا خاسر. أما بعد، فهذا المجلس 49 في شرح كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمة الله تعالى عليه، وما زلنا مع باب الآذان، وسنختمه إن شاء الله بإذنه جل وعلا في هذا المجلس. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي المتوفى سنة 600 للهجرة رحمه الله وغفر له ولشيخنا والسامعين والحاضرين والمؤمنين آمين. قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. أخرجه البخاري ومسلم. نعم، هذا الحديث ساقه المصنف رحمة الله تعالى عليه لبيان الآذانين اللذان شرعهما النبي صلى الله عليه وسلم لأمته في صلاة الفجر. فجميع الصلوات الخمس اكتفى الشرع فيها بأذان واحد، إلا صلاة الفجر أو صلاة الصبح جعل لها أذانان اثنان. والعلة في ذلك السبب لأن الآذان الأول يكون قبل دخول الوقت، والآذان الثاني يكون بعد دخول الوقت، والأصل في الآذان لا يكون إلا بدخول الوقت. لأن إيش معنى الآذان وما هو دور الآذان؟ الآذان هو يخبر الناس بأن وقت الصلاة قد دخلت. فمن يصلي في البيت من النساء والولدان والمرضى والعجزة يشرعون في صلاتهم، ومن يريد أو من تجب عليه الصلاة في المساجد هم الرجال يتهيأوا لإتيان بيوت الله جل وعلا. هذا هو المقصود بالآذان. فالفجر لعظم هذه الصلاة وعظم خطرها، ولأن الناس ينبعثون من منامهم بعد سباتهم، جعل الله عز وجل لها النبي صلى الله عليه وسلم آذانان اثنان: الآذان الأول قبل الفجر، والآذان الثاني بعد دخول الفجر. وقد بينا الكثير من المسائل المتعلقة بهذا الحديث، كمسألة التثويب، وهو قول المؤذن في الآذان الأول: الصلاة خير من النوم. وقلنا بأن الأصل أنها كانت من كلام بلال رضي الله عنه وأرضاه، وذلك أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فكما جاء في الصحيحين، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم نائم، فقال بلال رضي الله عنه، فأراد أن يوقظه، قال: الصلاة خير من النوم. فأثبتها النبي صلى الله عليه وسلم في آذان الفجر. بقيت مسألة بعد أن ذكرنا مجموعة المسائل، بقيت المسألة وهي أم المسائل في هذا الحديث، وهو محل التثويب: هل يكون في الآذان الأول أم يكون في الآذان الثاني؟ فنقول هذه المسألة مما اختلف فيها العلماء على قولين مشهورين، وللأسف أنه قد حدث فيها الكثير من الاختلاف بين المسلمين، وصل أحياناً إلى الشقاق، ووصل أحياناً إلى التباغض من أجل هذه المسائل التي اختلف فيها العلماء قديماً. فالقول الأول، وهو قول بعض الحنابلة واختيار الإمام الصنعاني وأيضاً من المعاصرين الإمام الألباني رحمة الله تعالى عليه، أن محل التثويب هو في الآذان الأول، في الآذان الأول، يعني الذي يكون قبل صلاة الفجر، قلنا من نصف ساعة إلى ساعة ونصف، وهو ما يسمى بالفجر إيش؟ الفجر الكاذب. هذا هو محل آذان الآذان الأول. استدلوا أولا بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي رواه الإمام البيهقي في السنن الكبرى بإسناد صحيح، قال: كان الآذان نعم، قال: كان الآذان الأول بالصبح في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفلاح الصلاة خير من النوم. كان الآذان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفلاح، يعني بعد ما يقول المؤذن حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم مرتين، والحديث صحيح. استدلوا بهذا الحديث الأول أنه كان الآذان بالأول بالصبح، هكذا جاءت الرواية: كان الآذان الأول بالصبح في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفلاح الصلاة خير من النوم. أيضا استدلوا بما رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح من حديث أبي محذورة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذنت بالأول للصبح، إذا أذنت بالأول للصبح فقل بعد حي على الفلاح الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم مرتين، وإذا أقمت للصلاة فقل مرتين قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. هذا الحديث الثاني الذي استدل به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي محذورة، وأبي محذورة هذا كان من مؤذنين النبي صلى الله عليه وسلم الأربعة، وكان غلاما صيتا، يعني صوته جهوري، يعني عنده صوت قوي، وكان أول ما أذن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بأذانه فأقره مؤذنا في مسجد قباء، ثم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما اعتزل بلال رضي الله عنه الآذان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فحديث أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له، يعني حديث أبي محذورة في الدلالة أقوى من حديث عبد الله بن عمر، لأنه ينقل لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال له، ماذا قال له؟ قال: إذا أذنت بالأول للصبح فقل بعد حي على الفلاح، قل ماذا؟ الصلاة خير من النوم. وإذا أقمت، يعني إذا أقمت الصلاة فقل قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة مرتين. جاء في رواية عند الإمام البيهقي في أيضا في السنن الكبرى أنه قال، يقول أبو محذورة: فكنت أقول في الآذان، في آذان الأول للفجر بعد حي على الفلاح الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، يعني امتثل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا استدلوا من المعقول، قالوا بأن الآذان كله متحد في صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، نؤذن نفس الآذان. قالوا: فالآذان للصبح لابد أن يكون على الآذان المعهود، فإذا حدث تغيير يحدث في غير الآذان فيكون في الآذان الأول وليس في الآذان الثاني. هذا دليل. دليل آخر، قالوا: ما هي مهمة قول، أو ما هي الغاية عندما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم؟ ما الذي يريد بهذه الكلمة؟ حتى إيش؟ يستيقظ النائم، حتى يستيقظ النائم ويتهيأ. فمهمة الصلاة خير من النوم، هذه الآذان هذا مهمته بيان دخول الوقت أو تنبيه النائم حتى يستيقظ؟ تنبيه النائم حتى يستيقظ. قالوا: وهذا يوجد في الآذان الأول ولا يوجد في الآذان الثاني، لأن الآذان الثاني يقول للناس ماذا؟ قد دخل الوقت، لا يقول لهم قوموا من منامكم. فإذا استدلوا بهذه الأدلة، وهي أقوى ما استدل به هؤلاء في الباب. القول الثاني ننقله من باب الأمانة، وإن كنا نرجح القول الأول، ولكن هذا الذي اشتهر وهذا المعمول به في كثير من بلاد المسلمين، وهو قول للحنابلة واختيار شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه وغيرهم من أئمة الإسلام المعاصرين. والقول الأول كنت قد أشرت بأنه كان اختيار بعض علماء الجزائر كعبد الرحمن الجيلالي وغير هؤلاء رحمة الله تعالى عليهم. القول الثاني، قالوا بأن الآذان الصلاة خير من النوم تكون في الآذان الثاني، وهو المعمول به الآن، الصلاة خير من النوم. طبعا استدلوا بأدلة، من بين هذه الأدلة الحديث الذي رواه ابن ماجة في سننه من حديث سعيد بن المسيب رحمة الله تعالى عليه أن بلالاً أتى أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بلال أتى النبي صلى الله عليه وسلم يؤذنه بصلاة الفجر فوجده نائم، الحديث الذي سخناه قبل قليل برواية ابن ماجة، فقال له بلال ماذا؟ الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. طيب كيف استدل بهذا الحديث ثم أثبتت في الآذان؟ قالوا بلال عادة كان يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعلمه عندما يدخل الوقت ولا قبل ما يدخل الوقت؟ عندما يدخل الوقت. قالوا إذن مجيء بلال وقول الصلاة خير من النوم إنما كان في إيش؟ كان عندما دخل وقت الفجر، حينما دخل وقت الفجر. أيضا استدلوا بحديث أبي محذورة عند الإمام الدارقطني أنه قال، أي قال أبو محذورة رضي الله عنه قال كنت غلاما صيتا، يعني صاحب صوت عالي، فأذنت بين النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين الفجر، فلما بلغت حي على الصلاة حي على الفلاح، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعل فيها الصلاة خير من النوم، أو اجعل بعدها الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. أيضا استدلوا بما جاء في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى، كان إذا سكت المؤذن بالأولى لصلاة الفجر قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين خفيفتين وذلك عند دخول الفجر. طبعا هذا الحديث ساقه يعني هؤلاء حتى يبينوا بأن المقصود بالآذان الأول هو إيش؟ هو الآذان الصبح، هو آذان الصبح. طيب حتى نبسط لكم المسألة، لماذا العلماء اختلفوا كل هذا الخلاف؟ ما هو سبب الخلاف؟ سبب الخلاف يرجع إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول أن العلماء لما جاءوا للتثويب وجدوا نوعين من الأحاديث، أحاديث مطلقة وأحاديث مقيدة. أحاديث مطلقة جاء فيها ماذا؟ التثويب بالآذان بلا ما يبين النبي صلى الله عليه وسلم هل هي في الآذان الأول أو الآذان الثاني. وجاءت أحاديث أخرى تقول بأن التثويب إنما هو في الآذان الأول. فمنهم من قال ماذا قال لما وجدوا هذه الأحاديث؟ ماذا قالوا؟ قالوا إحنا الآذان المعروف عندنا إنما هو الآذان الشرعي بعد دخول الوقت، إذا نفهم الأحاديث المطلقة بأن المقصود بها إيش؟ المقصود بها الآذان اللي هو عندنا الآذان الثاني، لأن الآذان الأول قبل دخول الوقت. شفت الآن في الجمعة الآذان الأول اللي أذن المؤذن هل يكون بعد دخول وقت الجمعة ولا قبله؟ قبله، هذا لا يسمى آذان. قالوا نفس الشيء الآذان الأول تاع الفجر لا يسمى آذانا، بدليل لو أن الإنسان قام من نومه بعدما الناس صلت يأذن آذانين ولا يأذن آذان واحد؟ آذان واحد فقط، صح ولا لا؟ بدليل أن الآذان الأول ليس آذانا. قالوا إذن نحن نوجه الحديث التي جاءت في التثويب نوجهها على أن المقصود بالآذان هو الآذان الثاني، نحن نسموه الآذان الثاني. هذا هو السبب الأول. السبب الثاني في قضية ما المقصود بالنداء أو بالآذان، هل هو الآذان الأول يسمى آذان شرعا ولا لا يسمى آذانا؟ فالجمهور قالوا بأنه لا يسمى آذانا، مثل ما قلت هو فقط لإعلام النائم حتى يستيقظ. السبب الثالث في قضية الأول، لأن الأحاديث جاءت كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن للأول بالصبح، هل هو المقصود به الآذان الأول ولا المقصود به الآذان الثاني؟ لأن شوف يعني حتى تفهموا المسألة ليش أنا سقتها العادة أني لا أفصل هذا التفصيل، لأنه صارت بلبلة. يقول لك إحنا في السعودية نسمعهم يأذنوا الأذان الثاني، وفي بعض المساجد إلى عهد قريب كانت تأذن في الأذان الأول ثم انقلبت وصارت بلبلة. يعني دائما الإنسان لما يكونش عنده اطلاع بالخلاف دائما تجده لا يتسع صدره وفهمه للمسائل التي اختلف فيها العلماء. لذلك أنا أفصل نوعا ما في مثل هذه المسائل اللي أشوف بأنه دائما يصير فيها نوع من احتدام الخلاف. احنا عندنا ثلاث أشياء في أذان الصبح. عندنا الأذان الأول اللي يكون قبل دخول الوقت، وعندنا الأذان الثاني، وعندنا الإقامة، إقامة الصلاة. فأصحاب الأول قول الأول قالوا قول عبد الله بن عمر وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي محذورة إذا أذنت بالأول للصبح، قالوا المقصود به الآذان الأول وليس الآذان الثاني. قالوا لأن هذا هو المقصود، النبي صلى الله عليه وسلم قال الآذان الأول، نفهمه بأنه الآذان الأول. أما أننا نبدأ كما يقال نتكلف حتى نقول بأن المقصود بالآذان الأول هو الآذان الثاني والآذان الثاني هو الإقامة، قالوا هذا بعيد. صحيح الإقامة قد تسمى آذانا ولكن من باب التغليب، قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل آذانين ماذا؟ صلاة. هذا من باب التغليب. وش معنى من باب التغليب؟ أنت الشمس والقمر العرب وش يسموها؟ القمران. طيب لو واحد شاف الشمس وقال هذه قمر نوافقه؟ خطأ. أبو بكر وعمر يلقبان بإيش؟ بالعمرين. لو واحد قال لك جاء عمر بن الخطاب ثم قال لا أنا أعني بذلك أبو بكر الصديق، هل نوافقه؟ لا. الأسودان، ما هما الأسودان؟ التمر والماء. لو واحد جاب لك الماء وقال لك هذا هو الأسود لا نوافقه. فالآذان إقامة تطلق آذان إذا اجتمعت مع الآذان، أما إذا انفردت فتسمى إقامة. فلذلك الأحاديث الواردة في الآذان الأول المقصود بها الآذان الأول وليس الآذان الثاني. طيب ما إيش نفعل الآن؟ والمؤذنين ماذا يفعلون؟ نقول هذه حتى وإن كان رجحنا أن المقصود بها الآذان الأول، ولكن المسألة اجتهادية، المسألة اجتهادية. فمن قال حي على الصلاة خير من النوم في الآذان الأول فقد أصاب، ومن قال الآذان في الآذان الثاني الصلاة خير من النوم لا نخطئه، فضلا أننا نبدعه أو أن نهجر مسجده أو نقول فيه ما نقول. إذن المسألة مسألة اجتهاد، وإن كنا نرجح بأن المقصود به الآذان الأول للأحاديث الصريحة ولإعمال القواعد الأصولية التي أخذنا جزء كبير منها، وهو حمل المطلق على المقيد والمعهود من الشرع. نعم. نعم. حديث ابن مسيب. نعم سعيد. دخل على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال له الصلاة خير من النوم. نعم هو لا، ولكن من الذي كان يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة؟ هل كان يؤذنه بلال أم كان يؤذنه ابن أم مكتوم؟ الجواب بلال. يعني ما استدل به الحنابلة قوي في بابه، ولكن يرد. طبعا ما حبيت ندخل في مسألة الردود كيف نرد على هؤلاء، وكما دام أثرت المسألة فكيف نرد على حديث سعيد بن مسيب أن بلالا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم حينما أيقظه لصلاة ماذا؟ صلاة الفجر، فقال الصلاة خير من النوم. كيف يرد على هذا القول؟ نقول يرد عليه من جهتين اثنتين. الجهة الأولى أن قول بلال رضي الله عنه كان اجتهادا منه، ولم يكن قد شرع بعد التثويب في الآذان. يعني لما جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة خير من النوم كان التثويب غير موجود، كان يؤذن ماذا؟ في الآذان الأول، والآذان الثاني سواء، ما كانش خلاف بينهما. ثم بعد ذلك بعدما قالت بلال أثبتت، ولكن ما كانش في الحديث أين أثبتت، هل أثبتت في الآذان الأول أو أثبتت في الآذان الثاني، وهذا جاء مجملا، بينما الحديث الأخرى جاءت ماذا؟ مفصلة، ويحمل ماذا؟ المجمل على المفصل. طبعا لا نريد أن ندخل يعني في عمق هذه المسائل. نعم. لا، هذا مخالف للسنة. هي الأصل أن الإنسان في مدينة أو في قرية يؤذن آذانين اثنين، الآذان الأول الصلاة خير من النوم، أو الآذان الثاني، المهم يكون هناك آذانان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مؤذنين، جعل بلال وجعل ابن أم مكتوم. طيب، مسألة، هل ينبغي أن يكون المؤذن الآذان الأول هو غير المؤذن الآذان الثاني في المسجد، أم أن المؤذن الوحيد يؤذن الأول ويؤذن الثاني ويقيم الصلاة ويصلي بالناس ويغلق المسجد وكل شيء؟ يعني في بعض المساجد هكذا، يعني والكل في الكل. طبعا هل يكون هناك مؤذنين مختلفين؟ هذه السنة. ليش؟ أنك أنت لما تسمع الآذان، لأنه أحيانا نشوف في رمضان تسمع الله أكبر، خصوصا إذا استيقظت متأخر، فتحتار هل هذا الأذان الأول ولا الأذان الثاني. ولكن تصور أنه كان في المسجد قريب من كان مؤذنين، المؤذن الأول معروف أنه للأذان الأول، والمؤذن الثاني معروف أنه للأذان الثاني، مجرد ما تسمع المؤذن تقول هذا الأذان الأول ولا الأذان الثاني، ولكن نفس المؤذن للأول والثاني يصير ماذا؟ لخبطة. ومتى تتيقن حتى تسمع ماذا؟ حتى يصل الصلاة، هو إذا شرع خلاص، يعني بين كما يقال بين الآذان وحي على الصلاة يعني وقت قصير. فلذلك لو كان هناك مؤذنين فهذا هو الأفضل وهذه هي السنة، ولا نقول بأنه واجب. نعم. الحديث الذي بعده. نعم. نعم، هذه إن شاء الله ستأتي معنا هذه المسألة في هذا الحديث الذي سوف نشرحه الآن، سوف أجيبك إن شاء الله حتى نرتب المسائل. نعم. الحديث الذي قال رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. أخرجه البخاري ومسلم. نعم. هذا الحديث هو خاتمة الحديث في هذا الباب، باب الآذان، الذي لا أقول أطلنا فيه كثيرا، ولكن أعطيناه حقه لعظم الحاجة إليه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وفي رواية أيضا في الصحيحين: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. هناك روايتين وكلاهما صحيح عند البخاري ومسلم، التي جاء بها المصنف: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وجاء أيضا عند البخاري ومسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. قوله إذا سمعتم المؤذن، إذا سمعتم المؤذن، هنا ربط الإجابة، إجابة المؤذن بسماعه، بمعنى أنك لو شفت المؤذن ولم تسمعه هل تردد ولا لا تردد؟ لا، لا تردد. تصور الإنسان مثلا به صمم ما يسمعش، عنده صمم في أذنه، أو كان بعيد وشاف المؤذن وكان لا يسمع صوته وهو متيقن بالليل مؤذن أو يؤذن، هل يردد؟ الجواب: لا يردد. مثل تشميت العاطس، تشميت العاطس بناه النبي صلى الله عليه وسلم على سماع ماذا؟ تحميده. أما إذا لم تسمع لا تجيب. طيب، قوله إذا سمعتم المؤذن، طيب لو سمعنا المؤذن أذان التسجيل موجود مثلا في المحطات، الموجود في التلفاز الموجود، هل نجيبه؟ يعني هل نقول مثل ما يقول؟ لا، ولا الأمر فيه تفصيل؟ أحسنت. فرق بين أن يكون مسجلا وبين أن يكون مباشرا. إذا كان الآذان مباشر السماع هنا متحقق سواء كان قدامك ولا كنت بعيد عنه. أما إذا كان الآذان غير مباشر كالآذان المسجل ونحو ذلك ففي هذه الحالة الأصل ألا يجاب المؤذن على ذلك. طيب، في بعض المساجد الحمد لله، بعض الدول الحمد لله احنا ليس موجود عندنا هذا الأمر، كما في الأردن مثلا عندهم المؤذن إيش وظيفته؟ المؤذن يجي يشعل فقط الراديو فقط، لأن عندهم آذان موحد في منطقة عمان العاصمة، الآذان موحد كل المساجد، المؤذن فقط يجي يشعل المسجل يعني الراديو هذا والآذان يصطح، ويكون الآذان في أحد المساجد الكبرى المسجد الأعظم عندهم، فنقول الآذان ها هنا ينزل منزلة الآذان العادي فيجاب على المؤذن إذا أذن، والله تعالى أعلم. قوله فقولوا مثل ما يقول، فقولوا مثل ما يقول، طيب سؤال، لماذا جاء بالفعل المضارع مثل ما يقول ولم يقل فقولوا مثل ما قال؟ يلا أين النحات؟ لا لا أكيد الآن هو لن يؤذن. طيب لماذا قال مثل ما يقول ولم يقل مثل ما قال؟ يعني ما يسميه العلماء المساوقة، لأن الآن لو قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما قال، لظن بعض الناس أننا نستنى المؤذن حتى ويكمل ثم نعود الآذان، تمام؟ يعني نستنى حتى ويكمل المؤذن ثم نقول مثل ما قال، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما يقول، بمعنى أنك إذا سمعت وقال الله أكبر تقول الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله تقول أشهد أن لا إله إلا الله، حتى تكون ما سمى الأخ المحاكاة وكان العلماء يسموه المساوقة، تكون في نفسي في نفسي السياق. طبعا جاءت أحاديث أخرى وهذا فائدة جمع الأحاديث في الباب، ما رواه الإمام النسائي رحمة الله تعالى عليه من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع المؤذن قال مثل ما قال حتى يسكت، يعني بمجرد ما يقول الله أكبر يقول الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله، وهكذا. يزيد الأمر بيانا ما جاء في صحيح مسلم حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا فائدة جمع الأحاديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا من قال حينما يسمع النداء أو المؤذن الله أكبر فقال الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله فقال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال ذلك وجبت له الجنة، وجبت له الجنة. فهذا دليل على أنه إجابة المؤذن تكون ماذا؟ مع كل كلمة، مع كل كلمة. طيب سؤال، لو أن الإنسان سمع المؤذن في منتصف الآذان، يعني كان مشغول أو كان ساهي أو لم يسمع، وبدأ يسمع الآذان في المنتصف، يعني مثلا من قوله أشهد أن محمد رسول الله، هل يجيب المؤذن أو لا يجيب؟ وماذا يقول فيما فاته؟ أحسنت. أما ما فاته لا يقول شيء لأنه لم يسمعه، وإنما يجيب من بداية سماعه، بدأ يسمع أشهد أن محمد رسول الله يجيب في ذلك الوقت. سؤال آخر، الآن مع انتشار المساجد ووجود المكبرات الصوت أحيانا أنت تسمع عدة آذانات في نفس الوقت، أذنت على المسجد التالي والمسجد الذي قبله، أحيانا حتى تحتار أي هو مسجدك، يعني مكبرة المكبرات الصوت، فهل يجيبها كلها أم يجيب واحد فقط؟ واللي هي الواحد أيهما الأقرب ولا الأول؟ ليش مسجد الحي؟ نعم، فهمتم السؤال؟ الآن أنت هذه حدث لنا كلنا، تكون جالس وتسمع ماذا 10 آذانات مرة واحدة، فهل تجيبها كلها؟ بتجيب واحد؟ إذا كان واحد أيهما الأول ولا اللي قريب منك؟ الجواب ليكون صوته واضح أوضح. طيب يعني لا تجيبها كلها. نعم نعم، يعني الأذانات يكون أنقى صوتا وأقرب هو أذان مسجدك. نعم لا هذا بعيد، تخريج بعيد ولكن جيد. نعم أحسنت. طيب هذه المسألة طبعا مبنية على قاعدة أصولية، هل الأصل في الأمر التكرار أم عدم التكرار؟ يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يطلق أمرا أو شرع، يعني الله سبحانه وتعالى أو نبيه صلى الله عليه وسلم يقول أمر، هل يجب عليك ماذا؟ الأصل في الأمر أنه يتكرر مع كل شيء، يعني مع كل موجب، يعني كل ما تسمع من الآذان فأجب، كل ما تسمع آذان فأجب، أم أنه يتحقق ماذا؟ بمرة واحدة. الصحيح عند جمهور الأصوليين أنه يتحقق مرة واحدة، يعني إذا سمعت مجموعة آذانات تجيب مرة واحدة فقط. وأيهما تجيب، الأول أم القريب منك؟ الأصل أن يكون الأول، لأن الذمة تتعلق ماذا؟ مع أول أمر، أول ما تسمع الأمر يبدأ ماذا؟ الذمة تاعك تشتغل ماذا؟ بتنفيذه، بغض النظر كان من مسجدك أو غير مسجدك. ولكن لو كان المسجد البعيد لا تميز أذانه، يعني تسمع أحيانا وأحيانا ما تسمعش، فنقول في هذه الحالة تحرر المسجد الذي يكون أقرب وسمع الأذان يكون أنقى حتى تجيبه. أما قضية إذا سمعت النداء فأجب، ذلك الأعمى الذي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته في بيته قال أتسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. فهنا المقصود بالنداء ليس المقصود نداء مسجده فقط، وإنما مجرد أنك سمع النداء تجيب سواء في مسجدك أو في غير مسجدك. يعني لو علقنا أن الإجابة تكون بالنداء الذي سمعته، ففي هذه الحالة لازم تصلي في المسجد اللي سمعت الآذان بتاعه، لا، وإنما أنت حر بعد ذلك تصلي في هذا المسجد تصلي في المسجد الثاني، أهم شيء أنك تجيب ماذا؟ تجيب المنادي. والله تعالى أعلم. نعم، الأصل في المؤذن أن يؤذن للجماعة غير الحاضرين، أما الإنسان الحاضر فالآذان غير موجه إليه. وش معنى الآذان؟ المأذان يقول للناس تعالوا إلى المسجد، وأنت ما شاء الله موجود في المسجد، لذلك الأصل أن المؤذن يسمع من هو خارج المسجد ولا يسمع من هو داخل المسجد، وهذه السنة. لذلك احنا احيانا خصوصا اذا كنا في درس او كذا لا نسمع الاذان كما ينبغي، لاننا حضور ولا يشملنا خطاب من كان خارج المسجد. ولكن لو كنت في المسجد وسمعت اذان حتى وما كانش اذان المسجد تاعك فانك تجيبه حتى ولو كان غير الاذان الذي انت فيه. طيب قوله مثل ما يقول، الأصل أنه مثل ما يقول في كل ألفاظ الآذان. إذا قال الله أكبر تقول الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، الأصل أنه في جميعها، ولكن جاء ما يقيد هذا المطلق، هو حديث عبد الله بن عمر، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه عندما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح ماذا يقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن للمسألة الأولى هي قضية إجابة المؤذن في قضية المساواة في الألفاظ، فنقول الأصل في إجابة المؤذن أن يقول مثل ما يقول في جميع ألفاظه إلا في موضعين اثنين، وهما التثويب، الصلاة خير من النوم، وأيضا ماذا؟ الحي علتين اللتان هما حي على الصلاة وحي على الفلاح. أما حي على الصلاة وحي على الفلاح اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين اثنين. القول الأول قول الجمهور أنه إذا سمعت حي على الصلاة حي الفلاح ماذا تقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. القول الثاني واختيار بعض الحنابلة أنك تجمع بين اللفظتين، يعني تقول مثل ما قال المؤذن تقول حي على الصلاة حي الفلاح وتزيد معها لا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا لأنه إذا أمكن الجمع بين العام والخاص وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، ولكن الصحيح والله تعالى أعلم أن الإنسان إذا سمع المؤذن قال حي على الصلاة حي على الفلاح يقول فقط لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يعيد، لا يعيد حي على الصلاة حي على الفلاح. لماذا؟ لأنه جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صحيح مسلم ما يبين هذا الأمر. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا فلا اعتبار لا للقواعد الأصولية ولا لقول فلان ولا علان، هكذا الإنسان لا بد أن يحترم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه. الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه مر جاءه واحد فسأله في مسألة فقال أن قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها كذا وكذا، فقال له السائل وأنت ماذا تقول؟ أتأخذ بهذا القول؟ فغضب الإمام الشافعي رحمه الله غضبا شديدا فقال أتراني علي زنار، يعني قسيس من القساوسة، شوفني نصراني حتى لا أخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا صح الحديث فهو مذهبهم رحمة الله تعالى عليهم. فإذا جاء الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم عمر الخطاب رضي الله عنه لا إله إلا لا حول ولا قوة إلا بالله تقال بعدما تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، تمام. وإن كان هذه المسألة سوف نأتي عليها بشيء من التفصيل في قضية صفة الصلاة في قول المصلي حينما يسمع إمامه قال سمع الله لمن حمده، هل يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول ربنا ولك الحمد أم يكتفي بقوله ربنا ولك الحمد؟ إذن نقول معلش أكمل فقط المسألة هذه. إذن نقول الراجح في هذه المسألة والله تعالى أعلم أن الإنسان إذا سمع المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح يكتفي بقوله لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب ما هو السبب؟ لماذا فقط في حي على الصلاة حي على الفلاح يخالف المؤذن في قوله؟ لماذا فالله أكبر يقول مثله، لا إله إلا الله يقول مثله، أشهد أن لا إله إلا الله يقول مثله، إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح يخالفه في القول؟ نعم نعم، وهذا قول الطيبي رحمة الله تعالى عليه. هناك نعم أحسنت، كلاكما قد أصاب. إذن السبب لماذا؟ شوف الله أكبر ذكر، كي تقول مثل ما قال المؤذن تأخذ الأجر على الذكر، ولكن حي على الصلاة حي على الفلاح إنما هي نداء وليس ذكرا، فالذي يأخذ الأجر من هو؟ المؤذن، لأنه أذن ودع الناس، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. فأنت الله عز وجل حتى يعوضك في هذا الحي على الصلاة حي الفلا أتاك بذكر وهو لا حول ولا قوة إلا بالله. الثاني وهو أن ما معنى حي على الصلاة حي على الفلا؟ يعني تعالى وهلم إلى الصلاة مقبلا بها قلبك ومجتهدا فيها في سعيك، فأنت عندما تسمع هذا تقول يا رب أنا لا يمكن أن أحقق كل هذا إلا بتوفيق منك، فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. نعم. نعم. العلماء قالوا شيخنا قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا عليه ثم سألوا للوسيلة إلى آخره. نعم. قال بعض العلماء تارة يأتي السامع بلا حول ولا قوة حوقلة، وتارة يأتي بالحوقلة. نعم. جمعا يعني بين الأحاديث وإصابة بالسنة. لا لا، هو الآن شوف أنا لا أريد أن أدخل في مسائل أصولية لأن هذا مجلس للعامة عموما لإخواننا، فهنا أنت عندك أحاديث مطلقة حديث مقيدة. الحديث المطلقة من سمع إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، من سمع المؤذن فقال مثل ما يقول ثم صلى علي ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة، الحديث فهنا هذه الأحاديث عامة أو مطلقة معذرة. جاءت أحاديث أخرى مقيدة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء حديث عمر، فإذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح فقال ماذا يعني يقول المجيب لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن عندنا مطلق وعندنا مقيد، والقاعدة أن المطلق ماذا يحمل على المقيد، فلا نقول بأننا نعمل بالمطلق ونعمل بالمقيد حتى نجمع بين الأجرين، لأن لو عملنا بهذه لقضينا على قاعدة أصولية وهي حمل المطلق على المقيد. يصير ماذا؟ يقول لك فتحرير رقبة، رقبة هذه مؤمنة ولا مش مؤمنة؟ كان مطلق وكان مقيد. يجي واحد ويقول لك ماذا؟ يقول لك طيب يا جماعة أحيانا اعتقوا رقبة مؤمنة وأحيانا اعتقوا ماذا رقبة غير مؤمنة حتى نجمع بين النصوص. أنا أقول لا، هذا خطأ. المقيد ماذا؟ يقضي على المطلق، ويصير نعمل ماذا؟ بما جاء مقيدا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الخلاصة إذا سمعت المؤذن قال لا حول الحي على الصلاة حي الفلاح فقل لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا؟ لأنك كأنك تقول يا ربي أن حتى آتي إلى الصلاة مقبلا مخبتا مخلصا من كل الوجوه صعب علي إلا إذا وفقتني لذلك، وهذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، نعم، لأنه أحاديث الأحكام كثيرة، و الإمام عبد الغني المقدسي اكتفى بأصول الأحاديث في كل باب. لو في كل باب جاب لنا المسائل الأحاديث المطلقة والحديث المقيدة والعام والخاص لصار الكتاب ماذا؟ بدل 400 حديث يصير 1200 حديث ولا 1500 حديث. هو اختصر على أهم شيء. طيب، الإجابة هل تكون في الإقامة؟ يعني عندما يقيم المؤذن الصلاة هل نجيب المؤذن في إقامته أم أننا لا نجيبه؟ نعم، لا نجيب. طيب، نعم، طيب، نعم، أحسنت. إذن بالنسبة للإقامة أيضا العلماء اختلفوا فيها، فمنهم من قال الأذان إقامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين بين كل أذانين الصلاة، يقصد بها الأذان والإقامة. قالوا إذن نجبه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث الباب إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول. قالوا أيضا الإقامة نداء للصلاة حتى اللي يكونوا حاضرين في المسجد يتقدموا للصفوف ويشرعون ما في الصلاة. قالوا إذن الإقامة مثل الآذان، ولكن الصواب والله تعالى أعلم أن الإجابة إنما تكون في الآذان فقط. لماذا؟ لأن الآذان إذا أطلق في لسان الشرع إنما المقصود به إيش؟ الآذان للصلاة، ولا تسمى الإقامة آذانا إلا إذا جمعت مع مع الآذان من باب التغليب كما قلنا. الأمر الثاني، الأصل في الآذان ما هو؟ لا، الأصل فيه الترسل، يعني أذن ماذا؟ يعطيك المهلة حتى تجيبه، حي على الصلاة، ويمد بها صوته. بينما الأصل في الإقامة ما هي؟ الحذر، والحذر لا يمكنك من إجابة، نعم، إجابة المؤذن. طبعا أصحاب القول الأول استدلوا بحديث وإن كان ضعيفا، حديث رواه الإمام الدارقطني وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم قال: فإذا قال في الإقامة قد قامت الصلاة فقولوا أدامها الله وأقامها، ولكن الحديث لا يصح. إذن وش الخلاصة؟ أنه في الإقامة من جابوش المؤذن، ولا نقول بعد الإقامة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد، لا، هذه تكون فقط في الآذان، والله تعالى أعلم. طيب، ما هو حكم إجابة المؤذن؟ معليش أنا أرجو أنكم تجمعوا لي المسائل الأسئلة، لأنه لازم اليوم نكملوا باب الآذان الذي أطلنا فيه النفس. ما هو حكم إجابة المؤذن؟ هل هو واجب أم مستحب؟ طيب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا أمر مثل ما يقول، والأمر الأصل أنه يدل على إيش؟ يدل على الوجوب. نعم، نعم، نعم. يعني الآن كأننا فهمنا أو صرفنا الأمر من الوجوب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بفعل الأصحاب، يعني فعل الصحابة. ممكن هذه مسألة أصولية لا أناقشك فيها الآن، يعني حتى رغم أننا أخذنا باب العام والخاص والتخصيص، هل التخصيص يكون بفعل الصحابة أم لا؟ هذه مسألة ليس هذا هو أوانها. طيب، ما هو لم يعرف لهم مخالف؟ طيب، بين قوسين، الدليل في هذه المسألة، المسألة هذه اختلف فيها العلماء، أيضا منهم من قال بإجابة المؤذن على الوجوب، قالوا يجب عليك أن تجيب المؤذن، بمعنى إذا كنت تعمل اقطع، إذا كنت تدير درس توقف، إذا كنت تقرأ القرآن قف وأجب المؤذن. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، والأمر بهذا للوجوب. والقول الثاني ولعله الراجح بإذنه سبحانه وتعالى أن إجابة المؤذن وهو قول الجمهور ليست واجبة إنما مستحبة، من فعلها فهو مأجور، ومن لم يفعلها فلا يلحقه إثم. طيب، ماذا فعلوا بالأمر الوارد في الحديث؟ استدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو المخصص، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند ابن ماجة وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا فقال الله أكبر، يعني قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم على الفطرة، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال تنجيه من النار. قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع المؤذن ولكنه لم يقل مثل ما قال، فالله أكبر قال على الفطرة، وفي أشهد أن لا إله إلا الله قال تنجيه من النار. فإن قيل لعل النبي صلى الله عليه وسلم أجاب المؤذن وزاد على هذه، صح، ممكن، يعني ممكن النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله أكبر قال الله أكبر ثم قال على الفطرة، والراوي أروان فقط قوله على الفطرة وسكت على قوله الله أكبر، لأنه هذه كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا نجيبه بفعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كما جاء عند الإمام مالك في موطئه من حديث أبي ثعلبة قال: كنا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه نصلي يوم الجمعة، فإذا سمعنا الآذان قطعنا الصلاة، فإذا شرع في الآذان أو قال نعم، قال فإذا خرج الإمام قطعنا الصلاة، فإذا شرع المؤذن في الآذان تحدثنا، فإذا فرغ سكتنا وأنصتنا للإمام. قال محمد بن شهاب الزهري رحمة الله تعالى عليه، قال: فخروج الإمام يقطع الصلاة، والانتهاء من الآذان يقطع الكلام. فإذن فعل الصحابة وش كان يديره في عهد النبي، في عهد عمر الخطاب رضي الله عنه؟ كان إذا خرج، لأن الإمام يخرج ويرتقي المنبر ثم يؤذن المؤذن، فإذا شافوا الإمام خرج لكان يصلي يقطع الصلاة، معناه أنه ما يزيدش يتنفل. ثم إذا بدأ الآذان يستمرون في الأحاديث بينهم في الكلام، فإذا كمل المؤذن أنصتوا للإمام. قالوا: هذا دليل على أنهم ماذا؟ أنهم كانوا يتكلمون أثناء الآذان، وهذا دليل على أن إجابة المؤذن ليست واجبة، والله تعالى أعلم. طيب، وبالتالي قضية، لأنه كثير من الإخوة يقول، يعني جاءني كذا واحد أو سألني أو استفسر واستشكل، يقول أحيانا نكون في الدرس والآذان يؤذن ولا تقطع، وإنما تواصل في درسك ولا تمكن الناس، نقول هذه مسألة اجتهادية. فإذا كنت أرى بأن الفكرة لابد ألا أقطعها بالآذان فإنني أواصل، وذلك مراعاة للمصلحة. أما إذا كانت الفكرة قد تمت بالنسبة إلي، أمكن ماذا الناس من إجابة المؤذن. طيب، نعم. نعم، لا، هو الأصل أن نعم واحد جدا، نعم، مختلفين فترة، واحد يكون مرة يعرف اللي هو فلان الأول وفلان الثاني. نعم، هذه موجودة في بعض المساجد، ولكن نحن نتحاكم إلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم أن الآذان إنما يكتفى في الجمعة، إذا صعد الإمام إلى المنبر يكتفى بآذان واحد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله وفعله الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من بعده، والإقامة إنما تكون إقامة واحدة فقط ولا تتعدد الإقامات، هذا هو الأصل. طيب، نأتي الآن إلى مسألة أخرى وهي فضل إجابة المؤذن. ما الذي يناله الإنسان من الأجر إذا أجاب المؤذن؟ نقول من الأجور العاليات التي يظفر بها الإنسان إذا أجاب المؤذن، أولاً أنه يؤهل إلى دخول الجنان، كما جاء في حديث عمر الخطاب رضي الله عنه في صحيح مسلم الذي ذكرناه آنفاً، أنه قال: فإذا أجاب المؤذن وجبت له الجنة. وفي رواية: فإذا قالها موقناً من قلبه وجبت له الجنة. يعني موقنا معناه يفهم الآذان، وش معنى لا إله إلا الله، ما معنى أشهد أن لا إله إلا الله، ما معنى حي على الصلاة، ما معنى حي على الفلاح. فإذا قاله هو مقر بقلبه يكون ذلك سبيل لدخوله للجنان. الأجر الثاني وهو إجابة، أو وهو غفران الذنوب، فهو غفران الذنوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث نعم سعد بن أبي وقاص في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء أو حينما يسمع المؤذن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم قال: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، غفرت ماذا؟ ذنوبه، غفرت ذنوبه. يعني إنسان إذا سمع المؤذن ثم أجاب، ثم جاب هذا الدعاء: لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، غفر الله عز وجل له ذنوبه. وأيضا من الأجور التي ينالها من يجيب المؤذن أنه تستجاب دعوته. وجاء في الحديث الصحيح أن الصحابة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن المؤذنين يفضلون علينا، يعني عندهم مزايا وفضل علينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم سل الله عز وجل تعطه. سل الله عز وجل تعطه، يعني يعطيك الله عز وجل ما تريده. وجاء في الحديث الآخر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثنتان لا تردان، يعني لا تردان دعوتهما بعد النداء أو عند النداء، يعني بعد الآذان، والثاني عند البأس عند التحام الصفين في الجهاد في سبيل الله. أيضا من الأجور أن الله عز وجل يضاعف للمصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة 10 صلوات، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الأعمال الصالحات. فإذا قال كما جاء في الحديث، حديث جابر بن عبد الله، وحديث أيضا نعم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أيضا، الأول في صحيح البخاري والثاني في صحيح مسلم، أنه إذا سمع المؤذن فقال مثل ما يقول ثم صلوا علي، يعني بعدما تسمع المؤذن تقول مثل ما يقول، ثم تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ثم تقول اللهم رب هذه الدعوة، ثم سلوا الله لي الوسيلة، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباده، فمن سأل لي، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي. وجاء في حديث جابر أيضا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم قول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. فمن قال ذلك حلت أو وجبت له شفاعة، يعني يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر من أهل أمته، وفي دخول الجنة، وغير ذلك من الشفاعات التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، من المسائل التي بقيت معنا حكم استعمال المكبرات في يعني مكبرات الصوت في الآذان. طبعا هذه المسألة قد يتعجب منها الإنسان، يعني كيف يعني مسألة المكبر هذا فيه خلاف، ولا يحتاج أننا نذكر حكمه ونقول نعم. أذكر في يوم من الأيام دخلت مسجد من المساجد الموجودة في الصحراء، مسجد إذا دخلته ظنيت أنك عدت بالزمن 1000 سنة تقريبا، لا كهرباء لا ميكروفون لا حصير، حصبة يعني تصلي على الرمل، والسقف من جريد النخل، يعني كأنك ماذا ركبت هذه آلة الزمن ورجعت 1000 سنة يعني. المهم لما جلست وتحدثت معهم فإذا وجدت عندهم شبهات، يقولون بأن الآذان مكبر الصوت بدعة، وفرش المسجد بدعة، وما أدري كل شيء ماذا بدعة في بدعة. طبعا لذلك أحتاج أن أنبه إلى هذه المسألة، مسألة الميكروفون. الميكروفون ليست وسيلة وإنما أداة. شفت الآن في الجمعة وفي الآذان وفي غير ذلك في المحاضرات، إذا كان العدد كبير حتى نبلغ الصوت لآخر واحد نحتاج إلى جهد ومشقة. فجاءت مثل هذه المكبرات من نعم الله سبحانه وتعالى، والمكبر ليس وسيلة وإنما تنقل فيه، ناقل فقط. استعملت فيه الخير يستعمله المؤذن والإمام والخطيب، كما يستعمله والعياذ بالله المغني والفنان وغير. فهي وسيلة استعملت، فهي أداة استعملت في الخير فهي خير، استعملت في الشر فهي شر، ولا يلحقها البدعة. البدعة إنما تكون في الأمور ماذا؟ الأمور التعبدية، وهذه ليست من الأمور التعبدية وإنما هي أداة من الأدوات. طيب، قضية رفع المكبر في آذان الفجر، أحيانا السمع أهل منطقة ينزعجون من الآذان خصوصا آذان الفجر، قال يا جماعة أنتم ما تصلوا الله يسهل عليكم، ليش حنا تنوضونا، ليش تزعجوننا ماذا بآذانكم. ويأتي بعد ذلك ماذا؟ هذا ما يسمى التوقيع بيتيسيون، يعني ضد الأذان. طبعا والحفلات والمجون وكذا هذه عادي، يعني أعراس وأغاني ومجون إلى أذان الفجر مع هذه المفرقعات يعني حرب ضروس، ولا أحد ماذا يبالي. ولكن لما تجي في الآذان يصير هناك التوقيعات، والله المستعان. فهل يشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وجاء في حديث أبي سعيد الخدري أنه قال لابن أبي صعصع، قال إذا كنت في غنمك فأذن وارفع بها وارفع صوتك بالنداء، فإني هكذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. الأصل في الآذان يكون صوت مرتفع، فالمكبرات الأصل ماذا؟ أنها تسمع ماذا؟ أقصى شيء. فهل يشرع المطالبة أو ينبغي أننا في أذان الفجر نقص الصوت، أم أننا نبقيه كما في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء وغيره؟ ماذا تقولون في هذه المسألة؟ ننقصه قليلا حتى ماذا؟ لا نؤذي الجيران. الليل يسمع زيادة. طيب، طيب المرضى الآن ألم يكونوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا المرضى وجدوا في عهدنا فقط؟ بعض الناس يقول لك المرضى، يقول لك الصبيان. طيب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوش الصبيان؟ ما كانوش الشيوخ؟ بل جاء في حديث الأنصارية أن بلالا كان يرتقي بيتها، وكانت أعلى البيوت حول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. معنى كان يأذن لها ماذا؟ في بيتها. ولا شك بأنه كان عندها أطفال، وأحيانا هي تمرض ويمرض غيرها. لأن الإنسان عندما يسمع الأذان يشعر بالأمان، والإنسان أحيانا لا يحس بهذه النعمة. لو تعيش في بلاد الكفر وبلاد الغرب تتوحش تسمع ما لا حي على الصلاة، حي على الفلاح، لأنه يشعرك بالأذان، يشعرك بالأمان. شوفوا أنت نائم وتسمع حي على الصلاة، خصوصا إذا كان بصوت شجي، تحس بأنك ماذا؟ على الفطرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن لمؤمن قد وقر الإيمان في قلبه أن ينزعج من آذان ذكر من أذكار الله سبحانه وتعالى. وطبعا هذه المكبرات مش ترفع يعني ذلك الصوت ليدخل قبلة الأذن، لا، يعني صوت عادي نسمع في بيوتنا. ولله الحمد الأغلب المكبرات توجد ماذا؟ في أماكن عالية وتروح لمدى يعني بعيد. وبالتالي لو كنا في غير بلاد المسلمين لقلنا لعله في بلاد الكفر لو قالوها، قال نحن ما نش مسلمين، لسنا مطالبين، لا تزعجوننا بأذانه. وفي بلاد المسلمين وشعيرة من شعائر الدين فيقال مثل هذا فلا نراه صائبا، ويفتح بابا من أبواب الشر. أفتح قوسين فقط من باب تصحيح الفهوم. جاءني مجموعة من الإخوة الكرام، كان واحد قطعة أرض كأنها قريبة من المسجد أو قريبة من الحي هنا، أرادوا أن يبنوا فيها مصلى أو مسجد، واعترض بعض الإخوة فقالوا نحن لا نحتاج إلى مسجد، وإنما أرادوا الاستيلاء على القطعة وغير ذلك. فأقول فأرادوا ماذا؟ يديروا عريضة بتيسيو يعني من أجل عدم بناء المسجد. قال يا جماعة عندي بتيسيو باش ما نبنوش المسجد. طبعا لما سمعت هذا الأمر استعظمته في الأول، كيف الإنسان يدير عريضة حتى لا يؤذن وحتى لا يبنى مسجد؟ فماذا قلت لهم؟ يعني هذا من باب الأمانة. أولا الأصل في المساجد أن تتعدد في بلاد المسلمين، كلما تعددت المساجد كنا ما كان ذلك ظاهرة خير. احنا كنا في المدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحي الواحد في كل 200-300 متر كاين ماذا؟ كاين مصلى أو كاين مسجد، لا تعجز أبدا عن الصلاة. طبعا المساجد الصغيرة وكاين المسجد الكبير ليصلى فيه الجمعة تتعدد. فنقول كلما، لأن بعض الناس يقول لك على سبيل المثال لما شافوا بناء هذا المسجد الأعظم قال لك وكان بناوا لنا مستشفيات وبناوا لنا، يعني الأموال رأوها أنها بددت فقط في المساجد. يا أخي مسجد، الحمد لله بني مسجد في بلاد المسلمين بغض النظر عن نواياهم وأغراضهم، فنحن نفرح ببناء المساجد. ولكن متى ينهى عن بناء المسجد؟ ينهى عنه إذا تبين بالدليل القطعي إنما أريد به مضارة المسلمين. وش معنى مضارة المسلمين؟ ما يسمى بالضرار. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بني أمام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مسجد يسمى مسجد الضرار. ماذا أراد المنافقون؟ أرادوا أن يفرقوا جماعة المسلمين، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي مرادهم فأمر بهدم المسجد لأنه أراد تفريق المسلمين. ولكن إذا كان ليس الغرض تفريق المسلمين وكنا في حاجة إلى مصلى فلا نقول ماذا، ولا يمكن أن نتجرأ ونفتي بأنه يجب توقيع عريضة أو نحو ذلك، وإنما نقول إذا دعت الحاجة ابنوا، إذا لم تدع الحاجة فلا داعي ماذا للبناء. ولكن مثل هذه العريضات لا أشجع عليها أبدا لأنها تفتح بابا من أبواب الشر، والله تعالى أعلم. طيب بقيت مسألة أخيرة نختم بها الباب، وهي القيام للصلاة. طبعا قضية نعم قضية تثويب، إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم، فماذا نقول؟ هل نقول الصلاة خير من النوم أم نسكت؟ نعم. طيب هذه المسألة قد ذكر فيها ثلاثة أقوال، منهم من قال أننا نقول مثل ما قال المؤذن، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعت المؤذن، فإذا قال الصلاة خير من النوم نقول ماذا؟ الصلاة خير من النوم. ومنهم من قال لا، نقول أدامها الله عز وجل وأقامها أو شيء من هذا القبيل. هذا روي عن بعض السلف رحمة الله تعالى عليهم. ومنهم من قال ألا نقول شيئا، لا أدامها ولا نقول مثل ما قال المؤذن الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم، ولكن الصحيح والله تعالى أعلم أنه يقال مثل ما قال المؤذن لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. مسألة أخيرة قد سألني فيها بعض الإخوة، وإن كان هذا الباب فيه بعض المسائل الفرعية التي لم نقحمها نظرا لالتزامنا بما يرد في الحديث، وثانيا لأنها ليست بالأهمية بمكان. قضية الإقامة للصلاة، متى يقوم الناس للصلاة؟ هل إذا رأوا الإمام أم إذا سمعوا إقامة الصلاة؟ وإذا سمعوا إقامة الصلاة فمتى يقومون؟ هل هو في أولها أو إذا سمعوا قد قامت الصلاة أو إذا سمعوا حي على الصلاة، أو متى يكون هذا الأمر؟ نعم. طيب طيب نعم. وأما إذا لم يكن الإمام حاضر المسجد فخرج فيقومون مباشرة إذا رأوا الإمام، في حديث بلال. نعم نعم. هي المسألة فيها تفصيل وإن كان نوعا ما ليس كما ذكرته. الإمام لا يخلو من حالتين اثنتين، لأن الإقامة تقام لمن؟ لا، تقام للإمام، هي تقام له. وبالتالي في بعض المساجد لما يتأخر شوية الإمام يقوم واحد، أحيانا المؤذن أحيانا غير المؤذن، يكلف نفسه بين قوسين، يعني احنا نسموه كلوفي يعني، صح؟ يكلف نفسه، يا أخي أنت لست مؤذن ولا مساعد مؤذن، ولا يقوم ماذا؟ يقيم الصلاة. نقول هذا افتئات على المؤذن وافتئات على الإمام، لأن الأصل الذي يقيم الصلاة هو المؤذن الذي أذن لها، هذا هو الأصل. قضية انتظار الصلاة، الأصل ماذا؟ أن ينتظر الإمام حتى يخرج، إلا إذا غلب علينا الظن أنه لن يأتي، أو أنه قال للمؤذن إذا وجدتني تأخرت فوق 10 دقائق فأقيم الصلاة، فهنا قد أعطاه ماذا؟ قد أعطاه الإذن العام. أما إذا لم يعطيه إذنا ولم نتيقن أن الإمام لن يأتي فنقوم ونقيم الصلاة، هذا افتئات ماذا على الإمام. فنقول هناك حالتين، إما أن يكون الإمام حاضرا يعني موجود في المسجد، وإما أن يكون غائبا. فإذا كان غائبا فلا يقام للصلاة، الناس ما يقوموش إلا إذا رأوا الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن أو أقام المؤذن فلا تقوموا حتى تروني، حتى تروني، قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تشوفوه. لأن المؤذن أحيانا قد يظن بأن الإمام داخل يشرع في الإقامة ونبدأ نستناه، فإذا الإمام لم يأتي بعد فلا بد أن نراه. أما إذا كان موجود ونعرفين أنه موجود ورأيناه، في هذه الحالة وقع الخلاف، فمنهم من قال أول ما تبدأ إقامة الصلاة قوموا، ومنهم من قال إذا قال قد قامت الصلاة، ومنهم من قال إذا قال حي على الصلاة، ومنهم من قال بدون تحديد، ومنهم من قال إذا فرغ من الإقامة. والصحيح أنه لا يوجد دليل في هذه المسألة، تحب تقوم في أولها في وسطها فأنت حر، ولكن يبقى أنك إذا كان الإمام خارج المسجد فإنك لا تقوم إلا إذا شرع أو إذا رأيته، والله تعالى أعلم. طيب، نعم، نعم، هذه حملت على إذا كان المؤذن أو الإمام لم يأتي بعد، لم يرى. قالوا إذا لم يرى الإمام ولم نعلم فإننا لا نقوم إلا إذا رأيناه أو قد قال المؤذن قد قامت الصلاة، ولكن الصحيح أن القيام يتوقف على رؤية الإمام. طبعا مسألة أخرى، لو أن الإمام جاء خارج والمؤذن لم يشرع بعد في الإقامة، هل نقوم بمجرد أن رأيناه؟ فهمتم؟ الصحيح ماذا؟ أننا إذا رأيناه نقوم، لأن الصلاة إنما أقيمت له. طيب، معليش نجيب على أسئلة الإخوة، كم باقي لنا؟ 5 دقائق. يقول لما يقول المؤذن في أذان الصبح الصلاة خير من النوم ماذا نقول؟ قلنا الأصل أنك تقول مثل ما قال المؤذن، الصلاة خير من النوم. لما يقيم المؤذن للصلاة هناك من يقول وراءه لا إله إلا الله لا شريك له، قلنا أيضا هذه المسألة خلافية، هل تكون الإجابة على الإقامة كما تكون الإجابة على الأذان؟ قلنا والصحيح والله تعالى أعلم أن الإجابة إنما تكون في الأذان دون الإقامة. يقول في صلاة الجمعة أحيانا آتي والإمام يلقي الخطبة وأقوم لصلاة ركعتين السنة، فلا أستطيع إكمال الصلاة، وذلك لخروج الصوت القوي من كبيرات الصوت فتشوش على الصلاة ولا أستطيع إكمالها، فهل تسقط الصلاة مع أن الحديث ورد فيه النهي ليجلس حتى يصلي ركعتين؟ طبعا لا أظن أن ذلك الصوت يمنعك من إتمام الصلاة. نعم قد يمنعك من حضور الخشوع في صلاتك، ولكن إذا تعارض الخشوع، وقد ذكرنا هذه المسألة أن الخشوع إنما هو من باب الكمال وليس من باب الفرض والركن الذي تتعلق به الصلاة، فنقول صلي صلاتك على الهيئة التي أنت عليها حتى ولو فاتك شيء كثير من الخشوع، أهم شيء أنك لا تجلس حتى تصلي ركعتين. هذا أيضا سائل يقول: ألا يعتبر عمل أهل المدينة في مسألة تثنية التكبير ومسألة التثويب باعتبار أنهما من الأمور التوقيفية التي يكون عمل أهل المدينة حج فيها؟ طبعا هذه المسألة، قضية عمل أهل المدينة هل هو حج أم لا، الأصل أن عمل أهل المدينة حج فيما اختص به أهل المدينة دون غيرهم، كتقدير الصاع، كمثلا قضية الآذان أيضا. ولكن ها هنا قد ورد في المسألة عدة نصوص، منها ما جاء في أحاديث نسبت لأهل مكة، ومنها أحاديث نسبت ماذا لأهل المدينة. وقد ذكرنا نحن هذه المسألة وقلنا ما دام أنه لا يوجد فقط عمل أهل المدينة فنرجع ماذا إلى أصول هذه المسألة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: والفعل بين يديه. وقضية التثنية في التكبير والتربيع في التكبير قد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم التربيع في التكبير. وقضية التثويب، التثويب جرى فيه خلاف كما فصلنا في المسألة ما المقصود بالآذان الأول، هل هو الآذان اللي يكون قبل صلاة الفجر أم المقصود به الآذان الثاني باعتبار الإقامة، وعمل أهل المدينة ليس فصلا في هذه المسألة. يقول: هل يجوز إجابة إقامة الصلاة من باب ذكر المطلق وهي أن تؤدى في تكبير الشهادة؟ نقول مسألة الإقامة لا نسلم بأنها تعتبر آذان، وإنما تسمى إقامة، وسميت آذانا من باب التغليب فقط، فلا يستدل بأحاديث الآذان وتنزل على ماذا؟ على الإقامة. تمام. وبالتالي الإقامة تحتاج إلى دليل آخر حتى نقول بإجابة المؤذن في إقامته. وفصلنا في هذه المسألة الفرق بين الترسل وبين الحذر، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام.